البدي لا موني غير خبره يا هلولي هل تدري ليه هلا بدوني في حبك ورجالي البدي لا موني غير خبره يا هلولي هل تدري ليه انا بعدك نحل جسمي وغربك جبر كسري لاموني غير خبره يا هلوني هل تدري ليه هنا بدوني في حبك ورجالي لاموني غير خبره يا هلوني هل تدري انا مهما يطول بعدا يستحيل اتلاقي لا تخاف حقيري لاموني غير خبره يا هلوني هل تدري يا زهد التفاح يا ياكي وعبيري كفاح يا زهد التفاح ياكي وعبيري الياسمين في طلعات الفجر لاموني غير خبره يا هلوني هل تدري ليه هنا بدوني في حبك ورجالي تدري لاموني غير خبره يا هلوني هل تدري يبتسم دهري لاموني غير خبره يا هلوني هل تدري يا نادي المطار يا ظاهر بغير طباع يا نادي المطار يا ظاهر بغير طباع لاموني غير خبره يا هلوني هل تدري ليه هلا بدوني في حبك ورجالي تدري لاموني غير خبره يا هلوني هل تدري انا مهما يطول بعدا ومهما يحل زجري انا يستحيل اتلاقي لا تخاف هجري لاموني غير خبره يا هلوني هل تدري يا زهد التفاح يا ذاتي وعبيري كفاح يا زي نفحة الياسمين في طلعات الفجر لاموني غير خبره يا هلوني هل تدري ليه